وإن اختلف الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات ناويا للحج أو العمرة على ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول مذهب الجمهور أنه يجب الإحرام من الميقات ويحرم تعديه إذا كان قاصدا للحج أو العمرة، فإذا تجاوز مريدا للحج أو العمرة فعليه دم ما لم يرجع، بل قال بعض هؤلاء ولو رجع فالدم لازم له، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد قال أصحاب هذا القول إن كل من ترك واجبا فيجب عليه الدم، لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمه. روى مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذهب عطاء والنخعي وجماعة إلى أنه لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسك، ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح حجه ولا تصح عمرته، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. فمجاوزة الميقات لحج أو عمرة فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول الوجوب، وجوب الإحرام للميقات وتحريم المجاوزة ومن جاوز فعليه دم، هذا رأي الجمهور. المذهب الثاني أنه لا شيء على من تجاوز الميقات، لا إثم ولا دم، وهذا مذهب النخعي وعطاء. المذهب الثالث أن من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة فلم يحرم للميقات فحج باطل وعمرة باطلة، وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي محمد بن حزم. في قول الرابع أنه يأثم بالمجاوزة للنصوص الصريحة في هذا ولكن لا دم عليه، وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم. وقول ابن عباس السابق لا يمكن الأخذ بظاهره لأنه قال حتى من نسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،